صلى الله عليه وسلم إذا فرشت من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرشت من منزلك فصل ركعتين سمن عامك سمن عامك مخرج. نعم. إذا دخلت منزلك فصل ركعتين سمن عامك مذاكرة. نعم. يعني هل إسباب هذا الدخول دخول وخروج؟ أي نعم. لأنه إذا شرطية فمعناه كلما دخلت وخرجت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.